كيف تصبح قائدا كشف أسرار القيادة؟ 1 من 4. كيف تصبح قائدا هو موضوع مثير جدا للاهتمام، ولم أدرك مدى عمق هذا الموضوع حتى أخذت بعض الندوات وبدأت بالفعل التعمق أكثر فيما يتعلق بالبحث في هذا الموضوع. 1 من 4 الأشياء التي تبدأ في إدراكها عندما تبدأ في دراسة القيادة هي أنك حقا بحاجة إلى أن تكون قائدا من أجل أن تعيش حياة كاملة. والقيادة ليست فقط شيء مخصص للرؤساء التنفيذيين أو بعض الشخصيات البارزة في الشركات، لكن إن أعظم مباهج الحياة تأتي من القيادة، لأن أعظم أفراح الحياة لا يمكن أن تأتي إلا عندما تساهم في العالم بقوة. والقيادة مهمة للغاية مع دائرتك الاجتماعية، مع الأصدقاء، مهمة لزواجك، لأنك إذا لم تتصرف كقائد في تلك العلاقة، وإذا لم تكن كذلك، لن تحصل على نتائج جيدة. ولدينا الكثير من الأفكار حول القيادة هنا، وسنقوم بمشاركة بعض الأفكار من كتاب نابليون هيلز الكلاسيكي ثينك آند جرو ريتش، الذي يحتوي على قسم خاص بالقيادة ولديه بعض النقاط الجيدة حقا حول كيفية القيام بذلك. إننا نميل إلى الاعتقاد بأن القائد هو الشخص الذي يقاتل من أجل السلطة والتحكم بشكل جيد. في الواقع هذا خطأ. في الواقع هذه ليست القيادة. القيادة لا تتعلق بالسيطرة أو القتال من أجل السلطة. انظر إلى التاريخ، كان هناك صعود للإمبراطوريات وكان هناك صعود للقيادة بالقوة، ولكن ما بدأ يحدث بعد ذلك هو في الواقع بدأت القيادة تتلاشى، وذلك لأن القيادة بالقوة ليست مستدامة على المدى الطويل، وذلك لأن الناس في الواقع لا تحب أن تقاد بالقوة. بدلا من ذلك، ما يريده الناس هو القائد ذو الحديث، والقائد ذو الحديث هو الشخص الذي يقود بناء الإجماع للغاية. مهارة القيادة شيء مثير للاهتمام، وهي القدرة على رؤية المستقبل. هو أن تكون صاحب رؤية. كقائد عليك أن ترى مستقبلا أعظم بالنسبة للآخرين. يجب أن يكون لديك رؤية مقنعة ورؤية ملهمة. شيء ما عندما يراها الناس، عندما يسمعونها، فإنهم يتحمسون حول المستقبل، يريدون الخروج إلى هناك وإنشائه بالفعل. وهذا هو ما فعله الحالمون الأقوياء حقا عبر التاريخ، هو أنهم فعلوا ذلك، تمكنوا من صياغة رؤية قوية جدا للمستقبل، لدرجة أنه يمكن لأتباعهم الذهاب للقتال حتى الموت في أقصى الظروف لتحقيق هذه الرؤية، لأنهم يؤمنون بها كثيرا. إذا كانت الرؤية فيها صعوبة أو هي شيء غامض، ومع ذلك فإن ما يبرع فيه القائد هو أنه قادر على العمل مع هذه الأشياء الغامضة التي تسمى الرؤى، وهو قادر على التعبير عنها بشكل كبير. كيف تصبح قائدا كشف أسرار القيادة؟ 2 من 4. والمشكلة مع الجماهير هي في الحقيقة مشكلة التوازن الداخلي أو الاستتباب، ولكن ليس فقط كأفراد لدينا الاستتباب، ولكن كمجموعة لدينا الاستتباب. وبالتالي فإن مهمة القادة هي معرفة كيفية نحول مركز الثقل هذا، كيف نجعل الجميع يتحركون في الاتجاه اليمين، وهذا يمكن أن يحدث فقط مع رؤية متماسكة ولكن بشكل مثير للاهتمام. يكفي أن معظم الناس عالقون بشدة في الظروف الحالية لدرجة أنهم ليسوا قادرين على رؤية مستقبل قوي مقنع حقا لما يمكن أن تكون عليه حياتهم، أو ما يمكن أن يكون عليه المجتمع، أو ما يمكن أن يكون عليه العمل، أو ما يمكن أن يكون عليه شكل الأسرة. مهمة القادة هي أن يكونوا الوكيل ذو الرؤية لهؤلاء الأشخاص الذين يفتقرون إلى الرؤية ويخلقون رؤية قوية لهم. معظم الناس عالقون جدا في الوقت الحاضر، لأن الشخص العادي مهتم جدا بما هو الواقع الآن، إنهم عالقين فيه كما لو كانوا في الرمال المتحركة. على الرغم من أن القائد كذلك قادر على فصل القيود الحالية في الواقع ورؤية الإمكانات في المستقبل، ومن ثم أخبر الجميع من حوله هذا هو الواقع وهذا ممكن. ومع أنهم قاوموا التغيير وفي الواقع قالوا إن التغيير مستحيل، وضحكوا على القائد وهم وصفوه بالجنون، ووصفوه بأنه غريب، وسخروا منه وانتقدوه. إلا أن القائد كان عنده مثل هذه الرؤية القوية، إنه كان قادراً على المثابرة على تجاوز كل هذا الهراء، ولقد كان قادراً على جلب الجميع معه إلى المستقبل الذي لم يذهب إليه فقط بنفسه، لكنه ذهب إلى المستقبل بنفسه أولاً في ذهنه ثم حصل على شخص آخر يأتي معه بطريقة أو بأخرى من أجل الركوب معه، مع أن هذا الشخص الجديد لم يكن لديه هذه الصورة في ذهنه. ولكن في الواقع ومن خلال هذا يعني أنه يمكنك إحداث تغييرات ضخمة إذا فعلت هذا الشيء، وهذا هو المكان الذي يمكنك فيه الحصول على أكبر قدر من الإشباع في الحياة. لكن الاستتباب هو حقيقة، هو أن العقول لها ميل افتراضي للرغبة في البقاء في منطقة الراحة، وكذلك النظم الاجتماعية البشرية تتصرف بهذه الطريقة أيضاً. لدينا هذه مناطق الراحة ولا نريد التغيير. باستثناء ما يدركه القائد هو أن التطور في الواقع هو السبيل ليكون أكثر أماناً في هذا الواقع، لأن الثابت الوحيد في هذا الواقع هو التغيير. الأشياء تتغير طوال الوقت الذي نعيش فيه في بيئة عمل تنافسية. كيف تصبح قائداً كشف أسرار القيادة؟ 3-4 إنشاء الرؤية ثم دعم الرؤية التي قلناها بالفعل، ولكن بعد ذلك أيضاً ستقف في عين الإعصار إذا جاز التعبير لذلك، عندما يحدث كل شيء بشكل خاطئ، وعندما تحدث هناك فوضى في جميع الأنحاء والناس يفقدون رؤوسهم وهم يركضون حولك مثل الدجاج ورؤوسهم مقطوعة. يحتاج القائد للبقاء ويكون مثل عمود في منتصف كل ذلك، وأن يكون أكثر هدوءاً أكثر من أي وقت مضى. يمكن أن يكون ذلك في سياق الأعمال التجارية، يمكن أن يكون أيضاً في سياق العلاقة كما هو الحال في الزواج على سبيل المثال. إذا كنت قائداً في الزواج، عندما يفقد الشخص الآخر شريكك زوجتك عقله والقيام ببعض الهراء المجنون، يجب أن تكون قادراً على البقاء قوياً. ولا يمكنك أبداً أن تلعب دور الضحية، تحتاج لتحمل المسؤولية الكاملة عن نفسك وأيضاً عما يحدث من حولك، وأيضاً لا يمكنك أبداً الجلوس والتجول في منطقة الراحة الخاصة بك. والأشياء الأساسية التي تحتاجها لتتعلمها كقائد ذاتي، فأنت بحاجة إلى تعلم كيفية إدارة مخاوفك، وأؤكد أنك تحتاج أيضاً إلى تعلم كيفية إدارة حديثك الذاتي، وتحتاج تعلم كيفية إدارة ما يؤثر عليك. إذا كنت لا يمكنك إدارة هذه الأمور بنفسك، فلا يمكنك أن تقود نفسك ولا يمكنك أن تقود الأشخاص الآخرين، لذلك تحتاج إلى الدراسة وتعلم كيفية القيام بذلك. اسمحوا لي أن أقدم لكم الأدوار الرئيسية التي يلعبها القائد التي حصلت عليها من عيب بايك. الأول هو أن القائد صاحب الرؤية يحتاج إلى أن يكون صاحب رؤية، وبعد ذلك يحتاج القائد إلى الخطوط الملاحية المنتظمة لتكون قادراً على محاذاة جداول للأعمال والقيم المختلفة معاً. 3 يجب أن يكون قادر على حل النزاعات. 4 القائد دائماً نموذج يحتذى به، وهو يدرك الدور الذي يجسده ويلعبه كقائد، فأنت يجب أن تكون قائداً متطابقاً، ويجب أن تكون قدوة جيدة جداً. 4 ثم يجب عليك أن تكون قادراً على التيسير، وما يعنيه هذا أنك تساعدهم في تسهيل حل مشاكلهم بأنفسهم. 5 يحتاج القائد إلى أن يكون جالب للناس من المعروف إلى المجهول. ترى الناس يحب أن يعيشوا فيما هو معروف. هنا المجتمع الموجود، العلاقة مع دائرتك الاجتماعية الحالية، عملك الحالي. 6 وما يحتاج القائد فعله هو أن يكون قادراً على فتح عقولهم للذهاب إلى المجهول للمغامرة في المنطقة الجديدة المجهولة. كيف تصبح قائداً كشف أسرار القيادة؟ 4-4 ما أريد أن أفعله هو أنني أريد أن أعطيك صفات رئيسية ضرورية للقيادة الناجحة. هؤلاء المفاتيح من نابليون هيل، والآن أنا أعطيك مفاتيح أخرى لتتجنب الفشل. من المهم أيضاً معرفة الفشل، لأن هذه الأمور شائعة جدا المزالق التي نرتكبها، وألاحظ أنني أصنع الكثير منها، لذلك نحن هنا. اذهب. أولاً هو عدم القدرة على تنظيم التفاصيل. 2 هو عدم الرغبة في أن تكون متواضعاً، لا أحد يحب زعيم متعجف. 3 هو الخوف من منافسة المتابعين، لذلك إذا كنت تخشى أن يخرج متابعيك في المقدمة أنت إذاً لست قائداً كبيراً. 4 الافتقار إلى الخيال، هذا هو التال، لأن القيادة ككل الهدف منها هو أن تكون صاحب رؤية وتخلق رؤى قوية. إذا كنت تفتقر إلى قوة الخيال، إذن ستظل عالقاً في الواقع الحالي. 5 مأزق آخر هو أن تسيء استخدام سلطتك، أن تتباهى بسلطتك. 6 لقيادة الآخرين، ما تحتاجه للقيام بذلك هو إتقان نفسك أولاً، يجب أن تكون قادراً على قيادة نفسك. كيف ستغير العالم إذا لم تستطع النهوض وأن تستيقظ من الفراش في الصباح في الوقت المحدد إذا كنت لا تستطيع تناول طعام صحي؟ إذا أنت لست سيداً لنفسك، أنت لست سيداً على أفكارك الخاصة، عاداتك السيئة، إذا لم تتمكن من إصلاح هذه الأشياء في نفسك، إذا كنت لا تستطيع إتقان علم النفس الخاص بك، فلن تكون قادراً على تغيير العالم، ولذا بالنسبة لي هذا هو سبب أهمية التنمية الشخصية، إنها مهارة صعبة حقاً لتطويرها. يتطلب الأمر تطويراً شاملاً لكيانك الكامل، لجسمك، من عقلك، من عواطفك، كل ذلك يجب أن ينمو ويتطور إذا كنت تريد أن تعيش إلى أقصى إمكاناتك كقائد.